هذا صادف في نصوص شرعية كثيرة جدا كنت ألممت بشيء منها في دروس المدر. وحسبي أن أذكركم الآن بقول الرسول عليه السلام في حديث النعمان الذي يقول في آخره: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هو القلب. فلباس الكفار هذا ليس صلاحا إنما هو فساد، وهذا اللباس يؤثر في قلب لابسه ويطبعه في طابع أولئك الناس الذين لبس هو لباسهم. وهنا أريد أن أهتمل فرصة قبل أن أتوقع الموضوع أكثر. أريد أن ألفت النظر الآن كيف أن المسلمين شخصيتهم في زوال مستمر في الإحلال والحلال. لقد ظهرت الآن ظاهرة غريبة جدا عن كثير من الشباب، وهي أنهم يلبسون أقمصة بيضاء، إما أن تكون مطبوعة هنا في الصدر ما يشبه هلال أو ربع قوس بالأحرف الإسرائيلية، وكثير منها مصور عليها صور بشر، وبعض هذه الصور تمثل بعض الأطفال زعموا من الملاكمين أو المصارعين ومثل ذلك. وشاهدت قريبا في بعض المساجد وأنا قائم أصلي بين يدي الشاب وأعرفه يصلي وحاضر على الصلاة كل قميص من صور أمام وخلف وجنجال، هكذا الصوت تبلع بهذا الطابع. وما هذه الصور؟ صور رجل يسبح، وهذا السابح اليوم صار من طبيعته أن يكون لباسه هو التبان في اللغة العربية، هو الشورت، يعني هو الذي لا يستر إلا السوأتين بل لا يسترهما لأنه يجسمهما. فأنا أصلي وبين يدي هذه الصورة، فهذه غفلة شديدة جدا من هؤلاء المسلمين سببه الجهل الإسلامي. وهذا معناه أن المسلمين يعني كلما مضى عليهم عهد زمن غير قصير كلما هم يبتعدون عن الإسلام رويدا رويدا. فأين الاعتداد بالعيزة الإسلامية والتفكير المسلمية والمحافظة على عاداتنا التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا؟ عجب، لا ينتهي منه العجب. إنسان يلبس قميص فيه زنجي مصور، فما حلاوة هذه الصورة؟ أصبح كل شيء غريب، علينا نحن أن نتأسى وأن نستجر. هذا معناه أن المسلمين لم يعودوا يعرفون قيمة التشبه الكفار. لذلك كان من رحمة ربنا عز وجل بنا أن أرسل إلينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشرع وصفه ربنا في قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم الآية. وزاد ذلك بيان قوله عليه السلام: ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم من النار إلا ونهيتكم عنه. مما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم محافظة على ديننا وعلى شخصيتنا المسلمة أن لا نتشبه بالكفار مطلق التشبه. لكني ضربت لكم مثلا لا يمكن أن يشك فيه إنسان متجرد عن اتباع الهوى، أن وضع الطبعة هذه على الرأس هو إضاعة لهذا المسلم لشخصيته وانخلاع منه من هذا المجتمع الإسلامي، إذا كان بقي لهذا المجتمع ما يستحق أن يسمى بأنه مجتمع إسلامي. ولعل من المفيد أن أذكر لكم خلاصة القصة لتعرفوا أثر التشبه يعرفه الكفار، فبالأحرى نحن المسلمين نعرف ذلك. كنت مرة في قطار إلى مضايا، فسمعت مع قسيس ناروني لبناني، وجرى بيني وبين النقاش طويل لست الآن في صدري، لكنه الرجل أنكر على المسلمين تشددهم في مسألة اللباس وتحريم البرنيطة